تفسير الآية 45 من سورة صاد، يقول تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم، وتذكر وذكر الآخرين بحال عبادنا ورسلنا هؤلاء، لتقتدوا جميعا بهم حيث أحسنوا وأخلصوا العبادة لنا. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وكانوا أولي الأيدي، أي أصحاب القوة والهمة في العبادة والسعي في الأرض وإصلاحها وتعميرها والانتفاع بخيراتها وتحقيق السعادة فيها لهم وللناس حولهم، والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. والأبصار، أي وكانوا أيضا أصحاب الأبصار، دمع بصر بمعنى بصيرة في هذا الموضع، أي إدراك العقل، أي يتبصرون، أي يرون ويدركون ويتدبرون بعقولهم الإسلام الذي فيه كل ما ينير لهم طريقهم في حياتهم ويكون لهم إرشادا، فيعرفوا به أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، وبالتالي تتحقق لهم ولكل من يقتدي بهم السعادة التامة في الدنيا والآخرة.